確かに。 وتعطينا كده نوع من الكلام اللي قدمها You know, we have no self, we have great aim from the mind, great aim from the mind. I took after it to find he are here for calling. Everyone, he is very big name. Yeah, how much trouble? I don't put you in trouble. No, you are a robbery. Very big name. دي اول طريقه للتاكيد، لو خليتين جنب بعض للطيارة الجيلة وقفوا بينهم التباني بين جيب جامشن بتاعنا بتاعيكم في طبع بطار الله فيه تعالى يا جماعة لو خم فيه طارة صوت كيلو كده اول طريقة اللي هي الجات ايه؟ الجامشة يعني ليه خدناه تاني وثالث طريقة ناخده مع بعض الناس اللي جات اخر الكتاب من الموبايل جديد يا جماعة انا لسه شايفه من تمرات الورق ده اهل النيل وهنزل الورق النيل بتاع ده كنا مصورينه كان اول سبب أحسن من الأسبوع القادم بالذات، الحسن القادم الأسبوع القادم بالذات معروف، لكن هشرح لك بالضبط زي التلويح، مش متطابق تماما مع الوصول، ما عنديش إيمان إنك أنت تقرا الكتاب، معيد يا شباب. في شرطة بقى تساعدني خدنا في تعبير اندوكراين في تعبير مشابه اسمه باراكراين ايه الفرق بين الاثنين هرمون بيؤثر بيطلع الخليه يؤثر في خليه اخرى هرمون بيطلع الخليه يؤثر في خليه اخرى مين شرط يقول لي الفرق بين كلمه اندوكراين وباراكراين وده سنتين زي انت زي ما قلت لك السنة الفاتت انت استخدمناها اول سنة السنة دي انت ميديكال بيرسون انت الطبيب لكن في العيادة معاك ناس تانية اقل اهمية منك بتطب برضه زي الناس زي الممرض فيكون بارا ميديكال لا في مرض خطير اسمه تايفوري في مرض تاني شبهه بس ضعيف عنه قوي يسموه بارا تايفوري فبارا يعني حاجة دايرة اضعف تأثيرها طب هو هرمون طلع في الدم اللي هو موضوع اللي يسموه عنده كراين هيأثر كل الجسم لا الدم اللي هيروح كل الجسم لما طلع في تيشو فيوريت هيأثر في تيشو واحد بس يسموه فارا كراين بس ايه عنده كراين اللي فيه فارا كراين هنكتب أربعة فيه وخمسة ايه الفرق بين نيورو ترانسميتر أنا بيت أحسن من بشري لو يصير ألم قديم مثل الفات الخطوة طيب وعايزين نور ده الفات نيورو ترانسميتر ونيورو اندوكراينر ايه الفرق بين التعبيرين؟ دي جديدة شوية بنات أنا بمسك نيورو يبقى طالعة منين؟ الحاجة دي طالعة من نيرف سيل المادة اللي هتأثر طبعا نيرف سيل مش كده سموها نيورو لو طالعة في السينات عارفين السينات اللي هو مكان اتصال بين الخلية وخلية فاهمين سموها نيورو ترانسميتر لكن لو طالعة من نيرف سيل وما دخلتش السينات دخلت الدم كلام بيكتب الصوت البلاد يسموها نيورو اندوكراين يعني نيرف سيل بتطلع هرمون في نيرف سيل بتطلع هرمون دي بقى الثاني ده ثاني اندوكراين بيسموها نيورو اندوكراين تمام تعالى كده حاجه كان هما كاتبين سبع طيب ايه اوتوكراين من اسمها اوتو يعني ذات داخليه طلع مادة في الاسترا سيراتيول وعند ترجع تقطع روح على الريسبتور موجود على الثاني يسموها اوتو برايمر من هنا الفيلم نمرة 7 والأخيرة، مش معقولة تبني سنة جديدة بلا مليمة حتى نتأكد شوية. في حاجة اسمها سايتوكين، خلناها سايتوكين، دي آخر حاجة. السايتوكين دي مواد ممكن تشتغل الاندوكراينال الباراكراينال الاندوكراينال تطلع من الخلية من السيل اكستراسيلولر، يسموها سايتوكين. فده كان مهم لعمل الار بي سي الحاجات دي، ده الانترلوكين. طب لوكو اكيد شفتوا الانترنت بتاع اليوكو سايت، اللي هي اليوكو سايت خلينا نعمل تؤثر في بعضيها عن طريق حاجه اسمها انترلوكين، الانترنت بتاع اليوكو سايت سموها سايتوكين. دول السبع طرق هم حاطينهم تحت عنوانها اللي هي مرغوبه الثاني كوردينيشن وبادي اكتيفيتي باي كيميكال ميثود. المواد الكيميائيه اللي بتاثر في الخلايا كده سبع. انا شايف ان عشان تاخدوا دي تقسيمه بسيطه بعد كده خدناهم اثنين واثنين قبل اربعه وبعدين ثلاثه منفردين وهم التصفيه دي تبقى اسهل بكتير من كده. تعال اول ناخد الاوكراينال والباراكراينال نحفظه مع بعض. الاوكراينال والباراكراينال الحالتين اللي يطعموهم سواء الاوكراينال او باراكراينال. ما ايه الفرق بين الكلمتين؟ الاوكراينال هو هيطلع فين؟ بالظبط وبيأثر في كل الجسم. باراكراينا هرمون برضه وتطلع في تيشو فيو بيأثر في وان تيشو. طب ناخد اثنين تانيين نيورو ترانسميتر ونيورو انتجريتر. مادة كيميائية أداة نيورو، نيورو بتطلع من ايه؟ لو قعدت مشوار صغير في الشركات ده ما بين النيرف المصري بيسموها نيورو ترانسميتر، ما بين البري جانجيونيك والبوست جانجيونيك نيرون بيسموها نيورو ترانسميتر. لكن لو فرقت من نيرف كان بس دخلت الدم زي ما هنشوف زي ما انت لقيت هرمون هتشوف الامثله بعد كده بيسموها نيورو ترانسميتر. وعملنا كام دلوقتي؟ اربعه. وفي اوتو كرايمر دي اي واحد اوتو يعني ايه؟ ممتاز. يبقى هتطلع من السيل من اكسترا سيركيول وتأثر في ريسبتور على السيل نفسها. فهمت كده؟ طيب جاب جنكشن خدناها سيل فاتت. خليتين جنب ايه؟ بعض متصلين بكونكسو بروتين زي البريتش. طيب حاجه اثنين يا مادة كيميائية تهرب من خلية لخلية دون ان يتبدل من اكسترا سيركيول. نمرة سبعة اللي هو السايتوكين اللي هي لما تعرف اسمها بنسموها بنسميها انترلوكين ودي ممكن تشتغل بطرق كثيرة. ادي السبعة في لا اعتقد ان ده ممكن يبقى سبب اعتقد لا ده قرار ده متفق عليه. طب نحفظه مع بعض تاني. شفنا اندوكراينال مع باراكراينال هرمون هرمون في الحالتين. فانا اقول له تقول لي التعبير الصعب التيشو فيو بنسميه ايه؟ البلاد بنسميه اندوكراين. طب في نيو ترانسميتر ونيو اندوكراين الاثنين بيطلعوا من ايه؟ لو دخل في البيانات يبقى لو دخل في الدم يبقى اندوكراين. اندوكراين كليه هتطلع ماده من الاكسترافيول وترجع تاثر على الجسم الموجود على صفحه. ده اندوكراين اندوكراين. معانا جاب جنكشن خليتين متجردين كونتاكت في تشارلز. وبعدين سالوا فين اللي هم انتبهوا. ده كان اول عنوان في الكلام الجديد. معايا؟ فبنقول لكم دي التقسيمه اللي يعني هتبقى اسهل شويه. وده دول ولا ده؟ نيجي بقى للحاجه اللي كنت ماشي بقول هم ما بيحبوهاش بس ساعات ده بيحبها خريطة الاندوكراين اريان. فأنا مبسوط قوي السنة دي لقيتهم حاطينها انترليشن بين الاندوكراين والنيرف بطين. لا نورث نورث يا جماعة. قالوا مش مهم قوي انها انت اختلفات وما غيرتش انما هنجيبها حالا. هات يا صبح نورث. يعني اهم حاجة تابعوا معايا على الدور والبوئر والكلام ده في حد ما. حتى جمع المواد لازم تاكل الكتب كلها مع بعض. الرسول قال لهم يا شيخ ايه الكتاب الجديد ماشي زي الطريق اللي حبها الراجل طور الرسمه دي كنت بقى يا جماعه اعذروني دي خريطه الديزاين ما اقدرش اشرح من غيرها فانا هقولها برغم انها في الكتاب ايه رايكم بقى السنه دي هقولها وهي في الكتاب يعني حاجه لطيفه تعالى نشوف خريطه الديزاين الجديده يعني هنروح نبدا مدينه جديده حتى ناخد فكره كده عن الخريطه العامه الميجر انترسكشن التقاطعات الاساسيه في المعادي في الهرم في مصر الجديده عشان تبقى ياخد فكره عشان محلولي العنوان ده لسه في الهرم ده فاهم هو فين بالتقريب هنقول على مستوى الدوران المياه الماستر بلان الغده الام اسمها وجود الاله ده اهم غده دي الماستر بلان ليه سماها العلماء كمبيوتري؟ أقول لك إيه؟ كمبيوتري إيه وحش يا على فكرة؟ كمبيوتري معناها السبيد اللغة كانت تتعلم في المنزل البسطة معنى اللغة التعبير الثابتة خلاص؟ وكنت الناس في البلاد في الجسم احتقرها العلماء في حتة نوع ثابتة كمبيوتري ليه؟ لأن هما ما طلعوا المخ بتاع الإنسان ده وفي حاجة نازلة كده فهي دي كمبيوتري والحركة البرين هي عمالة كده مثال حاجة هلامية كده حاجة كافة لازم تبين بس الوقت شو ده اللي احنا فاهمين ايه عيد بقى رقم الثابتة نشرح الثابتة طب هذا الاسم ده اصعب طريقة مسؤول المستخدمة في الطب ان هي عبارة عن نمو تحت المخ هي عبارة عن نمو تحت المخ بسموها هايبوثيسيس سيرفرايز ليه كلمة انا بعلمكم ترمينولوجي هيفهموا ايه في عروقه باذن الله الكوبن سيرفايف كلمة من ثلاث اجزاء هايبو يعني ايه؟ تحت كريزس معناها جراس نمو وسيرفراي يعني نمو هايبوثيسيس سيرفراي ده الاسم اللي هنستخدمه في الطب الاسم ايه بقى ما بنستخدمش تعبير كمبيوتري اول مرة تعرفه يمكن زمان في ثانوي كانوا بيقولوها لك كمبيوتري كمبيوتري كمبيوتري يعني كمبيوتري في اللانجوج معناها سبيك ثابتة مش معقول اهم غده نسميها ثابتة فنسميها هايبوثيسيس سيرفرايز نمو تحت المخ طب عشان ما نطولش كلمه هنشيل كلمه سيرفرايز وفي الطب هنستخدم كلمه هايبوثيسيس لما نقولها كلمه اساسها ازاي هنستخدم السيرفرايز نشيل السيرفرايز ونسميها هايبوثيسيس ليه دي بقى الماستر بلان انها بتتحكم ثلاث غدد ثلاث غدد في جسمك المكوين ما يشتغلوش من غير الكمبيوتر الرسمه دي لذيذه جدا عملتها عمريه فيها كل المكونات اللي هي في جسمك فالكمبيوتر دي بتتحكم ثلاث غدد تتحكم في الثيروي دي الغده الدرقيه في مكانها فوق وهنا ازاي عن طريق هرمون مين شاطر يقول لي اسمه ثيروي كرييتين تاني غده بتتحكم فيها الادرينال كورتكس مش المضله الادرينال جلاند اللي فوق الكليه وعارفين ليه كان نوع ادرينال معلومه تنازلي اب يعني بعيد واب وما يحكيش ان اد من كلمه اديشن اد اد اد الاد هي الغالب والاد هي دي جنب الكليه بيسموها ايه؟ اد ده قصد الكلمه اد دي فيها مظله فيها كورتكس اللي بيتحكم فيه في الكلمه دي مش في المظله بيتحكم في مين؟ في الكورتكس عن طريق هرمون اسمه ادرينو وسيكو تروبيك هرمون تاني غده بيتحكم فيها الكلمه دي انت المصيبه لو انت ميل هيبقى عندك تيرفكت طب لو في ميل مين المنمتن؟ هيبقى اللي هو يسموها الجونات برايمري سيكس دول ما يشتغلوش من غير فوليكيو ستيميليتنج هرمون اند يوتيلايزنج كده كان اسمه فوليكيو ستيميليتنج هرمون اند يوتيلايزنج ادرينو علشان يبقى اتش دي معلش لو دلوقتي اصل الساعة في دماغي ده تنص الليل كان في فرق توقيت 9 بعد ما نمشي كان من فوق تأمين الدنيا. طب ما جبت لك انا كلها بتفكرني تأثر في البرفورمانس بتاع الإنسان لحد ما عينيها اللي هو البيولوجيكال كلوك بتاع ساعة الإيقاع الحيوي مظبوطة لما تغير مكان تقعد شوية عمال تنظمها فكان الوقت بتاع 3 ونص الليل مش هتقعد كم يوم كده وانا اتظبط معاك تيجي تيجي كويس؟ شكرا تنظيم تاني يبقى تاني بقى مع بعض الكلام ده ما نحفظوش لازم نبقى مسلم في كام غده تحت تاثير الماستر جلاند دول في طريق ثلاثه ثيرويد مع طريق ثيرويد في الليفنج هرمون وبعدين ادرينال كورت مش كل الادرينال بيقولوا لا ادرينال كورت عن طريق ادرينال كورتيكو رمز هرمون بعدين الجونات او هرمون عن طريق الاسم اتش والال اتش نفس المجموعه دي اللي تحت تاثير البيتوتري بدوريها تحت تاثير النيرو سيستم والبرين يعني الكمبيوتر دي ما تشغلش هو فيه الا من برين يا عمر قال ما نريد ان نشكل مين هذه الكلوه اللينك الوصله بين النيرو سيستم والبروتوكول الاجلال الاجابه هايبو ثالاموس هايبو ثالاموس هتعرف ده وسنه اولى يعني هايبو ثالاموس تحت سرير او التعبير الاصح تحت سرير تحت النهايه اللي هو السرير الرضيع مش من المهدي للحم فده معنى كلمه هايبو ثالاموس يبقى مين بيقول ان النيرف سيستم بتاعك اللي بيتحكم في الميكروبيال جلاند وهايبو ثالاموس وحضرتك افضل تقول فيهم تقول لك اربع حتت في النيرف سيستم اختار مين الحته اللي بتتحكم في البيتوتري اللي هي المدير العام والثاني في الاندوكراين الجلاند وهكذا طب ازاي؟ اقول لك انا عشان الهرمون دي تروح الهرمون دي تطلع لازم الهايبو ثالاموس تطلع لها يا ريليسنج هرمون يعني حاجات تطلعها او توقفهم انهبيتنج هرمون وده هيبقى بعد كده في حصه طبيات وقال تحليل قول مين هم ريليسنج وانهبيتنج هرمون اللي بيتحكموا في الدنيا ريليسنج انت هيمتي هرمون طب ازاي ريليسنج وهيمتي هرمون دول هيتنقلوا من الهايبو ثالاموس للبيتيوتري في حاجه اسمها بورتال سيركيليشن ده هي بقى البورتال سيركيليشن تعال نتفرج مع بعض ده البورتال سيركيليشن جايه من الهايبو ثالاموس للبيتيوتري فبنسميه عيون العقل اسمي هاته صعب نستخدمه في 5 تايمز في المفايل هذا حضور هذا صعب لان اول مره اسمعه لكن بنصمه 5 تايمز ما تقلقش على الاسلام ده مرات ومرات ومرات وكنت حصه المره الواحده اقوله كذا مره وستيل لو اتفقت على دي احنا جايين من هالمفارمه فاهمين ايه؟ بس تقدر تجيب عشان مش فاهمين فانت عايز تسميها هنستخدم السيرجاي عشان ما نطولهاش نسميها يبقى الهرمون جاي من الهيبوثالاموس تحصل كيوتين اللي هو الهيبوثالاموس فجاي عن طريق هايبوثالامو يعني جاي من الهيبوثالاموس هايبوثالامو هايبوثالاموس هايبوثالامو هيبتدي البورتال سيركيليشن كلمه طويله بس مفهوم قوي فجايين من الهيبوثالاموس ورايحين من هايبوثالاموس فنسميها هايبوثالامو هايبوثالاموس هو هايبوثالامو اهي هايبوفيزيان بورتال سيركوليشن تعال ده اخر واحد استخدمته مين؟ رمت عندك احنا لا كلام يعني بورتال لا يا اخي ماليش دعوه بالكلام ده خالص بورتال يعني ايه؟ ما هو بورتال في لغتنا العربيه الجميله معناها بادي امتى تقول على البين بورتال بين؟ طب انا لكم التعبير الصح بقى لو فتحنا كتاب بين اناتومي اي بين الجسم تبتدي من كابيلاري صح كابيلاري تبتدي فين؟ روح الهارت يبقى بدايته كابيلاري وانتهي فين؟ اه لكن لما يبقى البين ما بين تو سيتو الكابيلا يبتدي الكابيلا وينتهي الكابيلا لازم يسميه كوسا البين. طب تعالى دي اتفاق حلو في جيب الرشا عنا دلوقتي مش موضوع ده لا لا مطلع مطلع كبير كفاية فاكر البين اللي خدناه من قبل ويوصل للتسل بنيوبر بادي الكابيلا يعني ليه من التسل كان تطلب في الأكل الناس من التسل مش حاجة بتعمل الجيني غير الكابيلا بقى الهاتف ده ما تقدرش تحطه في الدم على طول لان بيبقى ميتابولايت فين؟ في الليفر ده لازم في كابيلا الليفر يخرج منها الهاتف دي ميتابولايت يبقى هذا البيت اهو ابتدى الكابيلا في الانتستن بالضبط الاكل وانتهت كابيلا مش في الهارت في الليفر يطلع من خلال الهاتف دي ميتابولايت من الليفر عشان كده يسموه ايه؟ طب نفس الفكره ايه؟ البيت ده ابتدى الكابيلا يدخل فيها الايتي هرمون الهيبوثايرويد وانتهت كابيلاري سبنتيكيوتري يطلع منها الهيدي موضوع عشان يأثروا في الجنس عشان كده سموه فورتا ليه صراحة ناس الوقت مش علاقة خلاص يبقى ماذا يطلق عن الدين فورتا ليه انا مش سوكي خاص بس ما تقولي نومش يعمل كده لما يبتدي من كابيلاري وانتهي في كابيلاري ان المفروض يبتدي كابيلاري وانتهي فين وهاب اي هين يبتدي فين كابيلاري وانتهت راس لما تيجي من كابيلاري وانتهت كابيلاري نسميه فورتا لما نيجي في الانتروداكشن هتستخدم كلمه فورتا ازاي وهسالكم بقى بس تقولوا لي ليها انا ليه سميته فورتا تقولوا لي عشان بادئ من كابيلاري وانتهي من كابيلاري فده تعليم انتوا مره جايه مره واحده طب تعالوا لي بقى انا طيب في مجموعه ثانيه من النوكلا جلاند بقى لا هي تحت تأثير لا انتير ولا تصيره حتى ليه كنا زي ما نقولها بالضبط تاني مجموعة من نوبان الجيان ثلاثة هم لا تحت تأثير يعني أولين تحت تأثير انتيرو وبالتالي تحت تأثير الهايبو طرف من تحت تأثير انتيرو من تاني بالأولين تحت تأثير الهايبو طرف والمجموعة الثانية عبر بالك الدراج لا تحت تأثير لا انتير ولا تصيره هتعملها في مقابلة جميلة يعني عشان تفكرها إذا كان هنا عندي ثيرويد فهنا عندي طرف ثيرويد طرف ثيرويد دي أربع حبات كده قد الحمص حمص شامي شوف رمضان جميل قد الحمص شامي اعتبرني ناس تسعة أولاد من ديون أولا كده مختلف في كرسي طرف تسعة تيجي هنا فمش هنا الثيرويد دي بص تخيل كده خدت ثيرويد وصيت على البوستيريور سيرفيس يعني الفرق الثيرويد دي عباره عن اربع حمصات مش موجودين في الدهن موجودين ورق اسمهم فرق ايه؟ كل تحت تاثير الانتيرو ولا بوستيرو طيب من على اليمين بقى الفريق الثاني هنا ادرينال كورتكس اللي هحط هنا ايه؟ برافو عليك الواحد الاخيره بقى ما فيهاش مقابله هنا قوي ثيرويد فرق ثيرويد ادرينال كورتكس اللي هي مظله بناد احط هنا البنكرياس اللي هو عارف هو بيطلعوا مين؟ هل مرهون يطلعوا مسجات سموه انسولين ايه وكتبه؟ اولا هو اكتشف الانسولين ده واحد من اعظم الاكتشافات الاجهزة العامية للتهديد في الليزس لما يحتاجوا انسولين ومفيش انسولين فبيموتوا اسمه فريدريك بانتين وهو عالم كندي فريدريك بانتين كان احسن في السفر في قصه الموسيقى بانتين اسمه بانتين وخد جائزه نوبل للاكتشاف فيه فما يمكن عشان طالع من جدره من ميلان مش كده؟ انسودا اللغه يعني ايلاند كبيره انسودا يعني كبيره فانسودا يعني البروتين اللي طالع من جدره البروتين اللي طالع من جدره بعد قصه غريبه لما اتكلم عنها وكانت مشاكل وهذا صاحب المركز ده قلت له حاجه جميله كان طالب فين في يوم وكان وده الوحيد في مصر اللي حاصل على المعادله الامريكيه والمعادله الكنديه والمعادله الانجليزيه ثلاثه كانوا ثلاثه جه قعد معايا شويه كده وقعدنا نلف قابلني راجل امبارح في المنطقه المهم يوم من الايام جه عشان يفتح المعادله الكنديه فانا قلت له بص انت ما تنزلش اوتيل ابني هناك سامي هناك في سنة كتير قاعد معاه طب قال لي اديني عنوان العنوان هو نفس الشارع وساكن فيه بانكينج اللي هو مفتش فيه بالتقوى الله عشبيت بتاع بانكينج فتكون عليه تنبيه وعمله اثر زي بيت احمد شاوي هنا تنبيه عليه كده وكيفتها مهارة بسيطة ده ده ليه وجينسو المكان اللي يولد فيه مش بانكينج الجينسو او بانكينج هو اللي عمل ايه اكتشف فيه بل جيت العنوان قال لي العنوان سهل جدا انا اقول لك العنوان عادل عيد شارع عادل عيد في مدينة في كندا اسمها لندن زي لندن بتاع انجلترا لندن بتاع كندا انا اتفرجت طول عادل عيد جيل واحد وكتبت له الاسم اسمه والشارع اسمه اداليت مين اداليت بس انا اتفرجت عادل عيد لما كلمت العنوان قال لي سهل وصلت له بصوره شديده في شارع عادل عيد ده مكان المزارع فيه بانه هو مكتشف عادل كده عشان اكبر شركه منتجه للانسل في العالم له مقاطعه في كندا لان هو المكتشف الانسل كندي اسمه بانتي بانتي ما تنسوش راجل مهم جدا في التاريخ عندنا معلومات في شخص معلومات علميه بان في شارع عادل عيد عارف كيف العرض روح لعنوانه لقيت فين في لندن في كندا بلد اسمها لندن في كندا مكانها كبير وليه سموه ينسل بقى اسمه ذكرونا ان من اخر مقرر من الغاية ينسل عليكم ليه سموه ينسل عشان انسولة يعني كبيرة واي ان يعني كوتين كوتين بتاع الجنوب يبقى ثلاث غدد ملهمش دعوة بين الانتين ولا الكوستين واحد قال لهم شغالين ازاي؟ طب دول شغالين بالديجيتري وبالتالي الهايبر طب دول شغالين ازاي؟ طب لهم فانكشن بعد كده حاجه بسيطه خالص الفرق في الغير وظيفته الوحيده اللي جوه الثالثه بالذات مش في الوظيفه واحده يبقى تفتكر ايه اهم سكيل للقطاع الخاص في الغير؟ يعني اللي بيشغل وظيفته وظيفته تكون الثانيه الجنس بيعمل ايه في الغير؟ لما تدي واحد فوق التين وسنان يقول لك يحصل له ايه؟ عشان كده بيكون الناس عندهم سكر عالي فبيدوه انت يغطوا السكر يبقى تفتكر ايه اهم سكيلة اللي تطلع عليه السكر؟ بالذات سكر بس سكر اهم سكر والمجموعة دي بتشتغل بقى بيقول ايه؟ فانكشن تاني هنا في ثيرويد هنا خلاص ثيرويد هنا ادرينا كورتكس هنا ادرينا بلابر هنا جلاند هنا واحد قال لي طب انت فاضل حاجه واحده في الخاصه انت ما جبتش ايه؟ انت ما جبتش سكيلز في التوستين سنتر. ايه التوستين سنتر دي بقى؟ دي غده متفرده اهي. ده التوستين سنتر. دي الغده الوحيده اللي بيحصل تفتح ودك. طب لازم تصنع المخزن ولا تصنع؟ يعني ما تصنعش الريموت بتاعتها، تخزنها بس. الهرمون بتاعتها بيتعمل في سبيشال نيو بي اي في الهايبو ثالاموس بتلاقي يعني كونكشن نيورون مش كده؟ وده هرمون بيتعمل في النيورون نقل ثاني وبعدين ينزلوا جوه الاكسون بتاع النيورون دي ويختزنوا في البوستيريور تيوبر طب شوف كده ما بتعملش الهرمون دول اللي هم الانتي لايك هرمون يبقى انا عنده السنه اللي فاتت؟ اه وهرمون جديد هنسمع عنه السنه دي اسمه اوكسي كوتين هو معنى الكلمه اي ان يعني ايه؟ كوتين واوكسيتوسن يعني اكسوليتنج ليفر يهمل في ده اللي بيعمل الولاده اوكسيتوسن معناها الكوتين المستدعي الولاده عشان كده لما سبت الاطفال الشحاني عندها مش مفيش انقباض من فيها احنا سينثيتك يعني صناعي اوكسيتوسن يزود الطلق اللي هو الانقباض بتاع الواحد بس التعبير الاسلامي احنا بنمارس طب في مصر الطلق والانقباض مع بعض مين بيعملوا ده؟ طب بص بقى معايا طبعا هما الـ API مجموعة تاني تاني طب لازم منهم مجموعة اكشن بيديروا هرمون علمتكم مجموعة اكشن اسمهم تراك تراك جاي من الهيبوثالامس والهيبوثالامس يبقى يسموه ايه؟ هايبوثالامو هايبوفيزيال تراك ففي هايبوثالامو هايبوفيزيال كورتال سيركوليشن وهايبوثالامو هايبوفيزيال وانت الان تطل اطلاله كامله على كل الاندوكراين جلاند في ان واحد وفي كل مره لحد السنه اللي فاتت بتستخدم طاقه اللي هم معلش الصفحه دي مش موجوده وهي رخمه شبه وتخلينا فاهمين اكثر الاندوكراين. المضاد كهرباء اقل في الكتاب ده انت كاتبينها زي ما بقولها بالظبط. في نقطه تاني

اي حاجه طلع عروض ده ولا هي طلع ايه كان طب ازاي هيوصلوا من الهايبوثالامس للهايبوثالامس والهايبوثالامس للهايبوثالامس ايه الطريقه اللي مفهوم هايبوثالامس هايبوفيزيا هو التركيبوريشن يعني توصل في الوسيله الجميله فاشل. طب في اللغه العلميه فين يبتدي الكابيلري وينتهي الكابيلري؟ يدخل فيها الهيك انتاكت والبايكولر والكابيلري يطلع منها فين؟ تاني مجموعة لا تحت تأثير الانتيرو ولا تشتيرو شغلت نفسها نفسها. اذا كان هنا عندي ثيرويد من غير ما قوس الذاكرة هناك خلاص ثيرويد هنا قوس هناك بضلة هنا جناد الاهم هرمون بيطلع طبعا كتير قوي انسو هاي هنا ايه؟ ده رحنا بقى الثانية اسمها برانكوك وانت الأجل تعالى ويجي بقى مكتشف من التليفون انتوا عارفينه مين؟ جمعان بلد اسمها برانكوك برضو عبيته فيه هو جمعان بلد وقصد الشاب تليفونها محكمة وفيه لسل وراء قصة حب وكانش عاوز يكتشف تليفون خالص الهديد بقى تعالى طعرها موضوع مثلا حديد كده المرأة أهم من الثلاثة في أمريكا الشمالية اللي تشمل كندا وأمريكا للبيت نور أهم مدرسة في الدارة اسمها برانكو الراجل جرعان بيت ده كان بيحب بنت في هو مدارس مدرسة وحب بنت مش بتسمع كويس بنت في المدينة دي هو مش فلوس يتجوز فأقنع الراجل عنده ابن في المدرسة قال له أنا هعمل لك اقتراح خلي الواد ابنك يسمع مش هات فلوس هنعمل اقتراح اديني فلوس هيسمع حد تاني او لا هعمل معاه فلوس قال مش هات فلوس طلب نص فلوس الجواز النص ده لازم يعمل حاجه عمل اختراع انتهى الاختراع ده بالتليفون هو ليس له اي علاقه بالصوم والمخبز واحد من اهم الاختراعات في العالم ما لهوش اي علاقه بالصوم والمخبز الراجل دفع فلوسه عشان ابنه يسمع ما سمعش هو انتهى الاختراع ايه؟ ده قصه شاب في الكون وهم بيت بلد اسمها برانكو عشان كده التليفونات بقى مش منزلها عندنا في كندا كلها مكتوب عليها بيل بيل بيل تكريما لجرام الناس في كل كندا من الشوارع اللي بتتكلم فيها خلاص بيل بيل كندا تكريما لمين؟ جرام كندا بلد اسمها برانكو ما تسالنيش اسم الشارع ما اعرفوش تدور بقى بلد اسمها برانكو ده موزنين كيلو عن تورنتو فهم قالوا لي بيت كرهان بيت وعندهم المثالي كده الله أعلم نرجع تاني بقى والله فمصوب الخريطة دي لغاية ما كل مرة بتكون معلش احتملوني فيها تتعاملوا فيها بس هم مش كبيرة تلاقي كبيرة بلد وانا بتاع تأثير السكون ده بيشتري هذا الغرض بلد وانا مش تحت تأثير ده بيشتري هذا الغرض بيشتري هذا الغرض بيشتري هذا الغرض بيشتري هذا الغرض بيشتري هذا الغرض بيشتري هناك فانكرياس والحوامل في الخرطة غرطة واحدة اللي بتنسى ايه؟ شفت متفردة متميزة الغرطة الوحيدة جسمك التي تخزن ولا تصنع كل الغرطة الثانية تصنع وتخزن هرمون لما دي بقى دي بيتعملوا لها في الهيكل الخرطة سبيشال نيوكليار يعني مجموعة نيورونز وينزلوا على الاكسو يسموهم بلاك مستدلوا في النيرف سيجنال اللي موجوده في الشكل ده بيسموها ايه هايبو ثلام هايبو ميزيا انا اقول لك بقى السؤال النهارده اللي هم حاطينه السؤال دي ايه الانتر ريليشن بعد الشرح اللي انا شرحته ما بين النيرف سيستم والاندوكراين جلاند في كام ريليشن دلوقتي ما بين النيرف سيستم والسلام في الهايبو ثلام والاندوكراين جلاند تراك البورتال سيركيليشن هايبو ثلام والميزيا مره بورتال سيركيليشن ده علاقه مع مين؟ مع الانسيل جاي حاجتين بليزنج اند انيبيتنج هرمون ومره الثالث ده علاقه مع مين؟ مع التشكيل الجديد ده جاي تو هرمون مختبر في الجزيره انتي بيتنج هرمون اند اشوف ما تغلطش دي نيرف دي ماسكولار كونكشن عشان في الام كيو انما دي نيرف كونكشن يعني في ماسكولار وفي نيرف ماسكولار كونكشن اللي هي البورتال مع مين؟ مع الانسيل كونتر جايبة ايه؟ جايبة ريليسنج اند انيبيتنج هرمون وبعدين نيرفس كونكشن اللي هو التراك جايبة ايه؟ اكشن اكشن اكشن كده هتاخد كورس النمرة ونجاح مستحيل لسه في علاقة تانية هنا كانت الأدرينا النظرة دي كان أقولها كانت بتشتغل دي موجودة في الأدرينا فاسم العصب اللي شغالها السيمباثيك انت حاطين احسن مني اسمه ويتر ستاتيك يعني اللي بيطلع من الانتيريور هورن سيل بتاعت اللي هو الكيف صح ده بريتا ستاتيك ده طالع من اللابر هورن سيل مع سيمباثيك يبقى لابر هورن سيل بتاعت اللي هو الكيف كواتيك من كواتيك 7 لكواتيك 12 عارف بقى الادرينالين سنتر اللي بيشغل هذا النيرف موجود في الهايبو ثالاموس الادرينالين سنتر اللي بيطلع ادرينالين بيشغل الجريتر سكانتي بيطلع ليه من الاديه مظله موجود في الهايبو ثالاموس يبقى كام علاقه ما بين النيرفس سيستم ممثله في الهايبو ثالاموس والمكان الجلالي الاجابه بقى تاخد الكوبر ثلاثة أربعة. اثنين نيرفا. واحدة راس. البصر. هايبو فرام. هايبو فيزياء. بيرسل فيزياء. دي علاقة مع مين؟ انتيريور بيتيوتري. هي الماستر بلان. الماستر مش كل البيتيوتري. يعني ايه البيتيوتري بس. جايبة ريليزنج اس. ريليزنج هرمون. تاني علاقة. هايبو فرام. هايبو فيزياء. راك راك قدمها هنا فرصة الفيشن هنا لا دي علاقة مع مين شيل بيتر جايبة حتين مرض الـ DH والـ OC الثالث علاقة نيرفز برضه اللي هي الأدرينالين سنتر موجود في الهايبوثالامس ده اللي بيشغل الجريفر سبلانك اللي بيطلع الأدرينالين خدنا 90% بعد عندنا 100% في جانب السؤال مرة هما الأول سنة يكون ممكن هذه الاثنين دي العلاقة بين النيرفس والنيوكلياس في علاقة بين النيرفس والنيوكلياس يعني النيرفس يؤثر في النيوكلياس بس النيوكلياس كمان تؤثر في النيرفس هنقول الفرص هرمون هرمون اهم اين اتحكم في الاكتساليتي والكلب فلو عندك نقص في الفرص هرمون الكلب دي ايه الاكتساليتي دي هي فرص وكتالي تشاله الثيروكس بتاع الغدرة المتبرقية الناس اللي عندها ثيروكسي كتير بيبقى بطر عندها الجادة من الاكتساليتي لما تقول لهم بالليل كده هجيبك العنين دي وقول لهم بالليل هتلاقي ايه الهدف كل عنين عندهم هايبر هايروليزم لما هي الهرمون بتأثر في النيرفا لما النيرفا بتأثر في النيرفا النيرفا بتأثر في النيرفا مين بمية الإجابة السؤال تأثير الهايبوثالامس على النيرفا ثلاث حاجات عشان تاخد 100% تدي مثال وكمان الهرمون دي بتأثر في النيرفا فاللي عندهم هايبو ثيروليزم الفرق ثيروليزم وهايبر هايبر ثيروليزم يبقى عندهم زيادة في الثيروليزم زيادة في في جانب السؤال واحد من أفضل الأسئلة في الأسئلة في الأسئلة في الأسئلة في الأسئلة في الأسئلة في الأسئلة في الأسئلة في الأسئلة في الأسئلة في الأسئلة في الأسئلة في الأسئلة في الأسئلة في الأسئلة في الأسئلة في الأسئلة في الأسئلة في الأسئلة في الأسئلة في الأسئلة في الأسئلة في الأسئلة في الأسئلة في الأسئلة في الأسئلة في مين الماستر المجاينة الجيانة؟ المجيب كلمة بيتونري معناها بيت مش هنقول بيتونري هنقول المور تحت المور هيكومبيدس تربار هيكومبيدس تربار وانا اتصل عليها انتوا اكملوا انا اقول تحت تأثير انتين بيتونري مين شاطر باقي من الاسر فانو عارف ادرين الكارتك انتونان ما يشتغلوش غير لو تجيب الموضوع لهم تروبيك هرمون تشيل البيتيوتري تحصل لك هايبوثيروليزم هايبوكورتيزم هايبوغلايزم ادينا خدنا اول مره بس ما معلناش دلوقتي الفواريس دي هنفهم نفس المجموعه دي اللي تحت تاثير البيتيوتري بدوريها تحت تاثير النيرفوس سيستم مين همزه الوقت في سؤال الفيو غير النيرفوس الاندوكراين دي اندوكراينال جلاند وفي نفس الوقت جزء من النيرف سيستم شغال على الشيء هي الاندوكراينال جلاند تطلع هرمون اهي تطلع هرمون وفي نفس الوقت جزء من النيرف سيستم ان عشان الهرمون دي تطلع لازم الهيبوثالامس تطلع لهم يجيدي هرمون او يجيدي هرمون طب يوصلوا ازاي فكر من هايبوثالامس الى هايبوثالامس كلمه طويله بس مفهومه كده مع بعض هايبوثالامس هايبوثالامس هايبو فيزيال فورد ابروبريشن هذا الغرض مش تحت تاثير لا انتيرو ولا بوستيرو ما قلتش دول انتيرو دول بوستيرو مش عارف العبط ما تروحش دول عبط وغلط دول تحت تاثير انتيرو ودول لا انتيرو ولا بوستيرو شغالين براحتهم هو بالبطن هنا ثيرون يبقى الناحيه الثانيه هنا كورت يبقى الناحيه الثانيه هنا بنادي من الناحيه الثانيه تحكينا عنه مين في الموبانتين وعلى ايه؟ خلاص انت تكتب ايه تكوين؟ فالتبريد انت انسان متعلم ومنطق في فرق من اثنين، تعلم عن حافظ عليه بالضبط مثقف يعني عندك معلومات عامة الحياة. اللي هي فين بقى؟ في التفصيل ده مجالها بقى عندنا حتة تفصيل انا عندي كلام حلو فيها وشوفوا الحكاية دي أول مرة طلعوا لي بيت كورس كل شوية لحد أقول حكاية حلوة أوي هنا الجمهور ده هما مش كاتبين عليه وظيفة لو تفصيلكم ده حتى كمية التخصيص اللي فوق عمرك ما تشوفه ولا خالص ده ولا يعني ما واحد يعني شخص عندك في شخص يعني مفهوم ده بيطلع التخصيص الاكثر في العلم يعني العلم اللي هو التجاذب فيه أقول لك فاهم بس في واحد من الكلام حاجة غريبة معنون أيمن لأرتبط الكنين جنيه معانا كل هذه معنى كوة إزاي؟ يعني فارة كيف فارة معانا؟ مش أي فارة فارة فارة فارة فارة فارة عنده الغدة بتاع مشي على حد شعر مع أي فارة معلش تنزلوا كلهم الكلام ده مش فلوس كتير بس عرفتوا اسكات دلوقتي بتكتب ده يعرفوها سته متفرده عندنا فكره تكتب الاوراق دي حواليك وفي كده غده متفرده متميزه انها وخدنا وصلنا الاي دي اتش والاكسوس دلوقتي ليبر وفيها حاجات ثانيه خلاص؟ طيب بيتعمل له سبيشال اف بي اي في العالم الغلط هتلاقيها اسمها كتاب ريدي شوية مش هقولها دلوقتي هقولها مع نفسي النيوكليس اللي بتعمل ايه اتش موجودة فوق الاوبتيك كازمة بتاع البصر فعشان يسموها سوبر اوبتيك سوبر اوبتيك يعني اما تقرا اقرا بسرعة هتكون الدكتور ناجي ما قلقش هقولها مع نفسي كده مش هقولها مع نفسي كتير قوي كده فانا فاهمك ايه يسموها فوق الاوبتيك كازمة بقى نسميها ايه سوبر اوبتيك طلع الاي اتش النيوكليس الثانية بتطلع علم طب شو شنو هبقى اقول ليه يسموها فارغ الذكر طبعا ده وتنزل عن طريق هاي الصلاة والسجية الثالث مين شرط يقول لي في كام علاقة في الأوائل ما بين الهايبو ثالامس والنيرفس سيستم وإيش المجانبيات ثلاثة علاقتين مع البيوتري واحدة مع الأنتيرو بصر واحدة مع البوستيرو نيرفس وعلاقة ثالثة مع الأذينة المظلة كامل اللي مع البيوتري لازم يبتدوا بكلمة هايبو طالامو هايبو فيزيا فورت التربريشن يجيب الريتم وينهيبتين هرمون الانتيرو هايبو طالامو هايبو فيزيا تراك يجيب الاي اتش وكوكسون في الليل تصير وبعدين في علاقه مع الاذيه من الاول الاذيه ثلاثه وابوس الى الثلاثه كده 95% وبعدين في علاقه ما بين النيابه في المفاينل في علاقه ما بين المفاينل وين قاعدين عندهم هايبو باراثيرويدز كالتر بيقل الكالوريتي في او عندهم هايبر كالوريتي كيف الصفحة الصفحة دي اضع صفحة كل يا كم الصفحة يعني دي كتبة مهمة بقى في الجبال انما ده الكامل تكتبها لفها هتلاقي هما كاتبين عنوان ان الهرمون نوعان يعني بيشتغل جنرال يعني على كل الجسم وده بروك هرمون كفر كل الجسم بروك هرمون ده جنرال انما في هرمون بيجي بيشتغل حاجه معانا دي سكس هرمون بيشتغل على كل الجسم هتلاقي على عنوان ده الهرمون بيشتغل يا جنرال او جنرال بيجي مثال زي جراف هرمون والثيروكسين وسبيسيفيك بدي مثالين زي السكس هرمون بتاع السكس اورجن وزي الثلاث هرمونات اللي خدناهم الاي سي اتش اشتغل عليها كورتكس بلاس والدي اس اتش اشتغل على كان هرمون دي جنرال ايه؟ ايه؟ حاجات زي ده فاهم يعني الجنرال يشتغل على كله يشتغل على نيجي بقى الاكزام السكس هرمونات كيميائيه عندك ثلاث حاجات فإن نحمد ربنا على ما هو اليوم، الحمد لله أنا لحد دلوقتي راجل. انما كل راجل عنده بالشبكة هرمون الزمن ولو شاهد عليهم قضية انت بحضر عليك اقرب شهور الناس كانوا عشان ما يتحكيش بناك علينا قوي لدى الحالات الاكثر شيوعا هجدهم حالة وكل ست عندها شوية هرمون ده كي ولو طلع ورا ايه هي تبقى فاتر وريكوا الحالة دي ورا تطلع هرمون ده يبقى مفيش راجل غير 100% مفيش ست 100% يعني ربنا خلق الشبكة بتطلع هرمون ذكر وايه؟ فحصل مرض هنشوف الأمراض دي هناخدها الراجل اللي هي ست وست المهم أي غصة تطلع ست هرمون هي الجونات والأدرينا الكورتكس يبقى تركبهم ست ميرال الكورسوني بوتش يبقى هم الليبتي الكورسوني بوتش يبقى يدخلوا ولا يدخلوش الخلية يدخلوا ولا يكمل في لحد فين هم داخلين يبقى يأثروا في ايه؟ في السن يبقى الأكشن بتاعهم روح بالجهة بقى مجموعة في اسم دي حلوة بقى أقول لك كمان أفضل تاني مجموعة من الهرمونات تركيبها يا بروتين يا بيبتايد يتراوح عدد الأمينو أسيد من 3 ل 200 من أول 3 نسميها بيبتايد حد 200 جروب هرمون اكبر هرمون عندنا 200 امينو اسيد طب امتى نقول عليه بيبتايد او بروتين اللقب الفايتال سهل دي 100 ايوه 100 رقم رقم 0 قول 100 يبقى بروتين تحكم 100 يبقى بيبتايد مجموعه امينو اسيد مجموعه امينو اسيد نسميها بيبتايد او بروتين تمام تبتدي من 3 اكبر 200 طب امتى نقول عليها بيبتايد او كل بيبتايد وامتى نقول بروتين الرقم الفايتال ام كيو كام؟ ده البيبتايد او بروتين طبعا كان طريقه فيه مين الغدد اللي بتطلع هرمونات تركيبها بيبتايد او بروتين بيفكروها بس البيتيوتري حرف ايه دي بيطلع بيبتايد او بروتين حرف البي او ستار ثايرويد وحرف البي او البنكرياس ما تخبطهمش ابدا مين في الغدد اللي خدناهم في الخريطة بيطلعوا البروتين او بيبتايد بحرف البي اللي يتلاقوا بحرف البي هما البنكري البنكرياس كل البروتين جاوب يبقى بيتعملوا حاجات قلناها في السنة الأولى بيتعملوا فين؟ في ال جرانيولار اندوبلازميك فين بالظبط بقى مين شافوا ايه؟ في ايه ده لما كنا ده ايه ده؟ ما فيش مكان يتعمل فيه بروتين عارف فين في جسمه ايه؟ الرايبوزوم بتاع الجرانيولار اندوبلازميك ويتعملوا كبرو هرمون برو يعني فاضل ان اكتف بعدين يختزلوا فين؟ الكلام خلينا نسال فيها في جديد زي الجولجي ابريتا يحصلهم فاكس وهناك في هرمون يعمل كليفج يعني يكسر كو هرمون الى هرمون هو ده الاكتف فورم كلام خلينا نبدا راعي لانه كلام جديد فاحنا عارفين الكلام ده اي بروتين بيتعمل فين؟ بناء على الفاز الامريكا بس المعلومه الجديده بيتعمل مش كهرمون نشط ده برو لما يختزلوا في جولجي كومبلكس او ابريتا في انزايم يكسرهم الهرمون هو الاكل. طيب مين شاطر يكمل بقى معايا؟ طب دول بروتين او فوسفايد هيبقوا ليك السولفر وبعدين طب مين شاطر هيخرجوا ازاي بره الخليه اللي هم فيها؟ اي بروتين اكسر بيخرج منه الاندو سيكون ويدخل على الفايده هو الخليه اصلا فيها يدخل في الاندو البروتين كبير هذا هو بيعرفش يدخل بسهوله فيخرج بس وبعدين يجي على الخلية يخبط على الممبر يعني يمسك في الريسبتور في السيل ممبر يبقى الانزايم يعمل سنسل ولا اكتيفيشن؟ عملها سنسل ولا اكتيفيشن؟ اكتيفيشن يبقى الاكشن بتاعه هيبقى ركز ولا سلو؟ هيبقى ركز وليه ما نقدر انت لو حفظت الاستاد اعكس هيبقى البروتين في كل القلب كده القصه اللي خاصه بعد بسرعه ايه هتيجي في الكلام بعد الواحد بيتجيله قالوا لي حساسية ما كانش عنده زمان كنت احب الجمبري قوي في الكابولا اللي هو الفين مضبط المهم السبت الايج بقى عندي حتى الالرجي منهم مع اني كنت باكله بيتغير الجنس اللي بيتغير ده. فاصبح لو كان شريط وبالتالي ولونستر يختار الهزيمة في الله وميتا تحمل المسار الهوائي ما قال لي ما يكون في دوايين بيستخدموا هرمونين بيستخدموا في الالرجي واحد فيهم ليه بيتفرق اللي هو الكورتيزون والاسترول واحد ليه بيتكين فرق اللي هو الادرينالين. تفتكر لما انا ادخل على كلب جنبالي خطأ بطريق الخطأ خدش بالي ودخلت الاميجن فلوم هنا في القصر العيني لزميل فاضي استاذ مساعد وانا عندي ايدينا في اللاي هتقوتني لازم يديني هرمون سريع ولا بطيء؟ سريع. يبقى يديني كورتيزون اللي هو استيرويد اللي بيشتغل بالسنس اللي هو السوق ولا بالعكس الابينفرين اللي هو معمول من الثيرولوجين اللي بيشتغل بالاكتيفيشن اللي هي تديني مين؟ هو تاني كورتيزون ونشتغل بعد اول طبعا ثاني جارد الحاله فكت لوحدها فممكن تزيد لحد ما تقفل خالص فكت لوحدها. ولا الامتياز في نورث سيتي واحد صاحبي قال لي انا هوديك بقى تشاينا تاون هوكلك اكل الكفايه جدا ما كنتش خدت بالي ان اول مره من الشين اول مره اختارني يا ماما فكانت نفس الاكل تاني مش عارف ان انا خدتها من الشين حطيت نفس القصه امتياز فاهمين النقط كويس. اول ما دخلت الايميجن فور ادرينالين شوت قرص ادرينالين الهو تايم فكت وبعدين تمني عشان ساعات في الاكل فيه بقايا او فيه شيء انت مش عارف معايا تمني هنا في البيت وهنا في العظيمه فيها ادرينالين احيانا في نفسي اذا خدت من طريق الخطا الشيء يبقى الكل يجب نعرف الكلمه انها يونيتيد البيشنت لو انت فاهم هل ده ستيرويد ولا ده بروتين او كولين طيب هل ده سوليبل هيدخل مسافه ليفوريا يأثر في الباسل نو ارس توداي ولا ده كوتين او كولين فاين ما بيدخلش بيشتغل بالاكتيفيشن رابد وهين منتس الوايد اللي احنا بنتكلم عارف ان الكتاب ده مش معلومات بنتكلم بيه تاني حفظناها القرن الاولى الجبتات الستيرويد دي المثال مين الغدة اللي بتطلع الستيرويد نفس الغدة اللي بتطلع سناك هرمون هما غدتين في جسمك مش واحدة كلنا متوقعينها كلنا تستيرويد والتانية مش متوقعينها اللي هي هذه الفرق طيب كونين ستيرويد يبقوا ليبرد خارج خارج يبقى الغدة انا سميش الخلية خارج هالسنتن يمكن الخارج يمكن تعمل ازاي؟ يسموهم جينوميك اكشن ده قصه جايه بيشتغلوا عن طريق الجين جينوميك اكشن والسنس ياخد وقت يبقى غير خالص والنبغ وكاتب كل معلومه في دي واحده في الام كيو خلاص الطالب فاكرينها انت شرحتها ازاي هيجيب لي ايه؟ مش هلخبطها لان هو عمره ما هيجيب لك ستيرويد عارف هيجيب لك ايه؟ تستوستيرون يبقى ده طالع من جواها سكسر هرمون هرمون ثاني يقول لك كورتيزول طالع في الاديان كورتيز يبقى زي سكسر هرمون ستيرويد يروح ايه ده؟ هل ده بيدخل الخلية بيخرج من الخلية بالسمبل انفوجن ولا بالاكشن فلوس؟ سمبل انفوجن الاكشن بتاعه بالسنس ولا الاكتيفيشن؟ جينوميك مش نون جينوميك يبقى سنو ولا رابد؟ انت الموضوع النو فاين ما بتفكروش تامين تامين يا فاين الهرمونات يا استرويد مش استرويد في مجموعة ثالثة بقى هي معمولة من رمز امينو اسيد اسمه التايروزين دي بتاشي يا اما تي 3 تي 4 هم كل الثيرويد تراي ايودو لو حطيت فيها ثلاث بارات ايودين يبقى تراي ايودو ثيرونين او تترا ايودو اربع بارات ايودين اللي هو تي 3 تي 4 كل الثيرويد او الادرينالين اللي بيلفر من دور ابريفر دي خطر بقى دي كده كميه اسئله رهيبه بقى ثالث واخر مجموعه هتقولها من انتم معموله من وان اوف ذا اللي هو اسمه ثيرويد يعني يديك التو هرمون بتاع الثيرويد تي 3 تي 4 عشان في ثلاث ذرات قريبين ولا اربع ذرات او الابنفرين من النور وبلاد خد بالك بقى تي 3 تي 4 دول عاملين من وضع عامل ناس دول ليه في الثيرويد لو عنده معامله اثنين في المجموعه الاساسيه براي دي في الثيرويد يبقى يدخل واي تم تقول اثروا فين تاني يبقى الاكشن بتاعهم انما الابنفرين والنور ابنفرين يعاملوا معاملة السبسايد وين وكين يبقى ليبت ايه؟ طالب يبقى يخبطوا بس على الخلية اصطروا كده اكتباشن يبقى الاكشن لازم مدين البنات عشان كده ده مفروض بالقادر جيب ناخد ابنفرين احسن دواء في الجيل قادر جي عاوز اشتغل دلوقتي ابنفرين الادرينالين في الثاني يبقى ثاني خلاص كده خلاص عايزة ثاني عايزة ده وانا حاجة شو انا قبل ما اقول لهاتكم اكيد انت عشان تحب الثاني ما تقولش كنا غريب يا بسونا الكلام ده صديق انها اثنين اومنين خلاص وده الله يسمى ده انك تفهم الهرمون ده تركيبه ايه اشتغل بسرعة على الوقت ما يبقى عندي انا حساسيه في الجلد بقالها سنين تيجي كورتيزون بيشتغل بعد اور تودي اه قوي قوي بس تسوني بتشولي بس تسوني لكن لما يبقى عندي قلب نادي كريمه ما تدريش تيرور تديني في نفسك حاجه اشتغل بعد ايه العيله تاني نمشي هرمون عايز تقسيمه حتى انا مسلم وترجمه في الكتاب عارف تكتر هرمون اللي هما مين منين بيطلع تكتر هرمون الجسم؟ الهرمونات والأدرينال. الكونين سيران جسد اللي هم ريدس صاروا يبقى يقولوا بارد لحد يديني الخلق يبقى صاروا بين الثاني يبقى جينوميك اكشن يبقى الاكشن بتعملوا كهرمون ولا كحاجة كبيرة اسمها كهرمون؟ بعدين يختزلوا فين؟ خدنا السنة اللي فاتت كل يا فريق يحصلون ايه هناك؟ سبينتش تطلع الاكل حتى المهم من 3 الى 200 100 هي الرقم الفايض وان شاء الله سبينتش بلاتي حبيبت المجال ما رجعهمش تاني ال نو ان اكشن يبقى نو ان تعملوا ستورج الليبيد هرمون اللي هما الستيرويد جو سلو نو ان ستورج ما تقولش ستورج انما التانيين الكوتين بولي فايد ولا الاستيرويد؟ يلا اكيد تعمل الكوتين بولي فايد. الاستيرويد بولي فايد هم اللي بيعملوهم.